بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 81 من سلسلة دروس شرح نونية ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا إلى الحديث عن أحد الطواغيت التي حددها المصنف رحمه الله تعالى، وبنى كتابه الصواعق المرسلة لتحطيمها، وسبق أن أشرنا إلى هذا الموضوع وهذه الطواغيت التي حددها المصنف رحمه الله تعالى. حديث هذه الليلة في ما عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: فصل في بطلان قول الملحدين أن الاستدلال بكلام الله ورسوله لا يفيد العلم ولا اليقين، لا يفيد العلم واليقين. وهذا كما تقدم هو أحد الطواغيت التي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، و رد عليها من 73 وجها. وكنا بدأنا في الحديث عن الأبيات التي ضمنها هذا الفصل، ولا مانع من استرجاعها لأن الكلام متواصل وآخره مبني على أوله. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان. تفضل يا أخي. وهو الذي بالعقل يعرف صدقه والنفي مظنون لدى الإنسان. لا ابدأ من أول الفصل، من أول الفصل. واحذر واحذر مقالات الذين تفرقوا شيعا وكانوا شيعة الشيطان، واسأل خبيرا عنهم ينبيك عن أسرارهم بنصيحة وبيان. قالوا الهدى لا يستفاد بسنة، كلا ولا أثر ولا قرآن، إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان، وكذلك الإضمار والتحقيق والحذف الذي لم يبد عن تبيان، والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، إذ بعضهم في البعض يقدح فيهم فهو ذو إمكان، وتواتر وهو القليل ونادر جدا فأين قطع برهان. هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان. أحسنت. هذه الأبيات التي سبقت قراءتها، وبدأنا في الحديث على شرحها، وشرحنا الجزء الأول منها إلى أن قال: إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبد عن علم ولا إيقان، فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدي عن تبيان. عندك التحقيق الصحيح التخصيص، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدي عن تبيان، والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، إذ بعضهم في البعض يقدح دائما والقدح فيهم فهو ذو إمكان، وتواتر فهو القليل ونادر جدا فأين القطع بالبرهان، هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان. قلنا إن المتكلمين جعلوا لهم قانونا سموه وقالوا إنه إن أدلة القرآن والسنة أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. وقلنا إن هذه القضية هي طعن في دلالات النصوص القرآنية والنبوية القرآن والسنة في دلالاتها على الأحكام، فقالوا إنها أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا، أما العلم واليقين فإنما يؤخذ من قوانين المنطق اليوناني، من قوانين المنطق اليوناني. هذه دعواهم. ومن أكبر من انتصر لهذه القضية الرازي صاحب التفسير الكبير، وأثبتها في الكثير من كتبه. يقول الرازي، قالها في ما سماه في في في شرح أو في الـ الـ الـ في أصول الدين، شرح الأربعين في أصول الدين للرازي وغيره من كتبه، جعل قال هناك 10 أمور هذه تمنع من حمل دلالة نصوص القرآن والسنة على اليقين والعلم إلى الدلالة الظنية. يقول في هذا في كتابه شرح الأربعين في أصول الدين، يقول الرازي ما نصه: مسألة، الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 10. الدليل اللفظي، ويعني بالدليل اللفظي الدليل الذي الوارد من الكتاب والسنة، يعني يقابل الدليل العقلي، يقابل الدليل العقلي، قال لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور 10. ما هي؟ قال: أولا، عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ، أن يكون الرواة الذين رووا هذه الألفاظ معصومون، وهذا مستحيل، هذا من طلب مستحيل، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أما سائر الصحابة والتابعين وحملة السنة من بعدهم فليسوا معصومين، ولا يدعي هذا أحد عاقلا أبدا. ومعنى هذا، يعني هذا الشرط لوحده كاف في رد كل السنة، بل في رد القرآن. لماذا؟ لأن الذين نقلوا لنا القرآن والسنة ليسوا معصومين، فالعصمة إنما هي لله للرسول صلى الله عليه وسلم، للأنبياء والمرسلين فقط، أما من عداهم فليسوا معصومين. إذن هذا الشرط لوحده كاف عندهم في رد جميع نصوص القرآن والسنة، لأن الذين نقلوها إلينا ليسوا معصومين. أضاف إلى ذلك بعض الشروط، قال: ومنها إعراب تلك الألفاظ وتصريفها، ومنها عدم الاشتراك أو حملها على المجاز والنقل والتخصيص بالأشخاص والأزمنة، وهذا نص، ولذلك قلنا التحقيق غلط وإنما هو التخصيص، يعني هذا نص الرازي نفسه وهو التخصيص بالأشخاص والأزمان. قال: وعدم الإضمار والتأخير والتقديم والنسخ، يعني احتمال أن يكون النص منسوخا أو مضمرا أو من المقدم والمؤخر الذي فيه تقديم وتأخير، مثل ماذا؟ التقديم والتأخير، هذا مثل قول الله عز وجل: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. ومعنى الآية: ولو أي ولولا كلمة وأجل مسمى، كلمة من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. ونحوها قول الله عز وجل: يسألونك كأنك حفي عنها، ومعناها، معنى الآية، يسألونك عنها أي عن الساعة كأنك حفي. فهذا من أمثلة التقديم والتأخير. والنسخ معروف. قال: وعدم المعارض العقلي، يعني أيضا لو مثلا توفرت هذه الشروط التسعة كلها، قالوا عدم المعارض العقلي، يعني أن العقل لا يعارض النص، لأن هذا مبني على قضية أخرى، وهي أحد الطواغيت التي بنى عليه المصنف رحمه الله تعالى كتابه الصواعق في تحطيمها، فقال: إذا تعارض العقل والنقل فإن المقدم هو العقل، هو العقل. فهنا يشترط أيضا، يقول: وعدم المعارض العقلي، يعني لو أن الرواة معصومون، وهذه الاحتمالات التسعة أو ثمانية التي ذكرها كلها منتفية في هذا اللفظ فإنه يشترط لدلالة النص القرآني على إفادة اليقين أن لا يعارضه العقل. إذن فالحكم هو العقل، هو المحكم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذه القضية من أخطر ما عند المتكلمين. الله سبحانه وتعالى أقسم بنفسه بذاته العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهؤلاء يقولون إن الحكم هو العقل، هو المحكم حتى على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكفى بهذه إثما وجرما وجرأة وتقدما على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتقدما بين يدي الله ورسوله، نسأل الله العافية والسلام. فهي في غاية الجرأة والحماقة أن تقدم حثالة العقول البشرية على الوحي الرباني المعصوم كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول المصنف: إذ كل ذاك أدلة لفظية لم تبدي عن علم ولا إيقان، لا تدل على علم ولا على يقين، إنما هي أدلة لفظية. قال: فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان. يقول هذه الأدلة في القرآن والسنة فيها اشتراك، يعني الاشتراك لفظي، والأمثلة عليه مثال ذلك في قول الله عز وجل: والليل إذا عسعس. فإذا عسعس يطلق على الإقبال ويطلق على الإدبار، فهو مشترك لفظي، مشترك لفظي. ونحو قوله تعالى، يضربون دائما الأمثلة في الفقه، ثلاثة قروء، والقرء يطلق على الطهر كما يطلق على الحيض، فهو مشترك لفظي. فيقول إن نصوص الكتاب والسنة فيها اشتراك لفظي ثم إجمال. والإجمال هو اللفظ المبهم الذي لا يفهم المراد منه، لفظ مبهم لا يفهم المراد منه، ماذا يعني الله سبحانه وتعالى بذلك من ذلك منه. وهو غير محتمل، لأن المحتمل هو محتمل معنيين، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، لكن المبهم الذي لا يفهم المراد منه بالكلية. قال: فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان، يعني فيها المجاز، القول بالمجاز. والمجاز هنا المجاز نوعان: مجاز بالزيادة ومجاز بالنقصان. فالمجاز بالزيادة، طبعا نحن مر معنا الموضوع، الكلام على الحقيقة والمجاز، وهل في كتاب الله عز وجل مجاز، ولماذا قالوا بالمجاز، ومتى قيل بالمجاز، وما هو الغرض من القول بالمجاز. هذه من ثمرات انتصار المعتزلة، وهم أول من قال بالمجاز في اللغة ثم في القرآن، هذه من ثمرات ذلك القول في كتاب الله عز وجل. فيقسم المجاز إلى مجاز بالزيادة ومجاز بالنقصان. المجاز بالزيادة كما في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، فهم يعتبرون الكاف هنا زائدة. ومجاز بالنقصان، يعني بعضهم يمكن أن يضرب لذلك مثالا آخر، وهم يشيرون إلى هذا في قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهم يقولون الوجه هنا صلة زائدة، أي ويبقى ربك. لماذا؟ لأنهم ينكرون إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فهم يحذفون من كتاب الله عز وجل ما شاءوا، ويثبتون ما شاءوا، ويضمرون ما شاءوا، ويزيدون ما شاءوا. ومن أمثلة المجاز النوع الثاني بالنقصان كما يزعمون، يضربون لذلك المثال بقول الله عز وجل: واسأل القرية التي كنا فيها. واسأل القرية، فالمراد واسأل أهل القرية. وهذه من أكبر شبهات القائلين بالمجاز، وسبق أن أشرنا إلى هذه القضية في الحديث عن الحقيقة والمجاز والرد على هذه الشبهة. فيقول هنا مضمر محذوف، فقال واسأل القرية، أن المراد واسأل أهل القرية، فحذف أهل، كما أنه زاد هناك ويبقى وجه ربك، قالوا زاد الوجه هنا، وإلا فهو صلة زائدة لا قيمة له ولا معنى له، وهذا من التلاعب في كلام الله عز وجل. نعم، قال فيها اشتراك ثم إجمال يرى وتجوز بالزيد والنقصان، وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدي عن تبيانه. فهنا يقول إن من الأسباب التي تؤدي إلى احتمال صرف دلالات النصوص القرآنية والنبوية إلى الدلالة الظنية دون اليقينية احتمال النصوص بالإضمار والتخصيص والحذف. الإضمار والتخصيص والحذف، الإضمار أن يكون مضمرا، والإضمار هو عكس الإظهار، ما كان ظاهرا وما كان مضمرا أي خفيا غير ظاهر. والتخصيص إما بزمان أو بمكان، احتمل أن يكون اللفظ عام ويراد به الخصوص، ويراد به الخصوص، فيكون اللفظ عاما فيخصصونه على إما على زمان معين أو على شخص معين أو غير ذلك من أنواع التخصيص. والحذف، والحذف مثاله الذي يذكر في كتب علوم القرآن ويذكرونه هم نحو قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن، فهنا محتمل حذف وترغبون من أن تنكحوهن أو وترغبون عن أن تنكحوهن، وهذه عكس الأخرى، يعني ترغبون عدم نكاحهن، يعني عندكم الرغبة عن نكاحهن وهو الانصراف عن ذلك، أو ترغبون في نكاحهن وهي الرغبة في تحصيل ذلك ووقوعه. فهنا هذا من الحذف فهو محتمل لهذا وذاك. قال وكذلك الإضمار والتخصيص والحذف الذي لم يبدي عن تبياني، قال والنقل آحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان. وهذه القضية الأخرى، دعوة أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أخبار آحاد، وقالوا بأن جميع أخبار الآحاد حتى وإن تلقتها الأمة بالقبول، حتى وإن ثبتت بنقل العدول الثقات، فإنها تبقى دلالتها، يبقى ثبوتها ظني، وكل ما كان ثبوته ظني فدلالته، يعني ثبوتها ظني وأيضا دلالتها ظنية لأنها منقولة بأخبار الآحاد. وهم فرقوا بين أصول الدين وبين فروعه في مسألة قبول خبر الآحاد، فقالوا إن خبر الآحاد يقبل في الفروع دون الأصول، فالعقيدة لا يقبل فيها خبر الآحاد. طيب، يعني ما دام أن هذا ما شاء الله من زيادة الحرص والتثبت في قبول العقيدة، نرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تلقته الأمة بالقبول كان يكون في الصحيحين مثلا متفقا عليها أو غيرها، لكن ما هو البديل؟ هذا هو السؤال، ما هو البديل الذي نرد سنة النبي ونأخذ ماذا؟ نأخذ ما دلت عليه عقولهم وما دلت عليه القوانين المنطقية أو أقوال الفلاسفة وغيرهم من حثالات البشرية، وهذه هي الطامة. قال والنقل أحاد فموقوف على صدق الرواة وليس ذا برهان، قال إذ بعضهم في البعض يقدح دائما والقدح فيهم فهو ذو إمكان، إن الرواة يقدح بعضهم في بعض، يعني يختلفون، هذا يصححون أو يوثقون هذا الراوي ويقدح فيه الآخر وغير ذلك من ما هو مبسوط في علم الرجال. وتعرفون أن لأهل السنة وأهل الحديث قواعد مضبوطة في ما يقبل من الجرح وما يقبل من التعديل، وعلم الإسناد رجاله والجرح والتعديل وغير ذلك من الأمور، هي من خصائص هذه الأمة التي تميزت بها دون سائر البشر. وقد قام علماء الحديث رحمهم الله تعالى بوضع قواعد وضوابط محكمة، فليس كل طعن في الراوي يقبل وليس كل توثيق يقبل، إنما هناك قواعد وضوابط وقوانين يعرف بها ما يقبل من توثيق وما يرد من طعن، وليس تمثل مسألة جزافة كل يقول برأيه أو باجتهاده في ذلك الشخص ويقبل قوله أو يرد مباشرة. نعم. قال: وتواتر فهو القليل ونادر جدا، فأين القطع بالبرهان؟ قال: فالنقل أحاد، وهذه مردودة في زعمهم، أو متواتر وهو قليل نادر، قليل نادر جدا، فكيف نقطع بثبوته وبرهانه ودلالة القطعية؟ قال: هذا ومع كونه متواترا ما نقبل حتى لو كان متواترا. قال: هذا ويحتاج السلام، لأن قد يحتج عليهم أن يقال: هل تطعنون في تواتر القرآن؟ طبعا ما في تواتر ثبوته ما يطعنون، في تواتر الثبوت لا في الدلالة، فهم يقولون إنه ثابت بالتواتر، لكن ما دام ثابتا في التواتر فإنه لا يسلم من غيره من الموانع التي تمنع من دلالته على اليقين والقطع. ومن ذلك سلامته من المعارض العقلي، فلذلك قال: هذا ويحتاج، يعني لو أصبح متواترا يحتاج إلى ماذا؟ هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان، ذاك المعارض صاحب السلطان أي العقل المحكم، وهو صاحب السلطان المحكم، وهو الذي يحكمونه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قد رد على هذا الكلام بكلام نفيس نقله المصنف رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة المجلد الثاني، وهو ليس موجودا في كتبه رحمه الله تعالى الموجودة والمطبوعة. رد شيخ الإسلام على كلام الرازي هذا ليس موجودا في شيء من كتبه المطبوعة، إنما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة في المجلد الثاني، وهو المطبوع، مطبوع جزء منه ليس كاملا، الموجود منه مطبوع متداول. وقد ذكره أيضا المصنف رحمه الله تعالى كما سبق في الصواعق، وهو موجود في المختصر للموصلي، ورد عليه من 73 وجها كما تقدم الكلام على ذلك. نعم. فشيخ الإسلام رد على هذه الاعتراضات العشرة التي اشترطوا فيها، أو المقدمات يسمونها المقدمات العشر، التي اشترطوا توفرها في النص القرآني أو النبوي من أجل أن تفيد اليقين، وهي كما تلاحظون مستحيلة أن تجتمع في نص مهما كان. نعم. قال: هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان. ما هو هذا المعارض صاحب السلطان؟ هو ما أبينه في البيت الذي يليه، فقال رحمه الله تعالى: وهو الذي بالعقل يعرف صدقه، والنفي مظنون لدى الإنسان، فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليونان. فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول ذي البطلان، وانظر إلى القرآن معزولا لديهم عن نفوذ ولاية الإيقان، وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان. والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذلك قط ذو عرفان؟ يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكس خان. يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن. أحسنت بارك الله فيك. يقول إن من شروطهم في إفادة النص لليقين السلام للمعارض العقلي، فقالوا هذا ويحتاج السلامة بعد من ذاك المعارض صاحب السلطان ما هو، وهو الذي بالعقل يعرف، يعرف صدقه، والنفي مظنون لدى الإنسان، فالعقل هو المحكم في القبول أو الرد. قال فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطقا لليونان. يقول لأجل هذه الأمور العشرة التي ذكرها الرازي في كتابه عزلنا دلالات النصوص الكتاب والسنة على اليقين، وجعلنا اليقين إنما هو للعقول ولمنطق اليونان. فهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى استعاضتهم بالنصوص العقول ومنطق اليونان، استعاضوا بالنصوص العقول ومنطق اليونان، فجعلوها عوضا عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طبعا يمكن بعضكم يستغرب كيف أقول استعاضوا بالنصوص العقول ومنطق اليونان، هنا قاعدة، الباء دائما هنا تدخل على المتروك، الباء تدخل على المتروك، فهم استعاضوا بالنصوص العقول ومنطق اليونان، فالمتروك هنا النصوص القرآنية، والمنطق والدلالات العقلية هي التي بنوا عليها وأخذوها. وهذا هو الظاهر في قول الله عز وجل، يعني دلت عليه قول الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، فهم استبدلوا الردي، يعني أخذوا الردي وتركوا الذي هو خير، فالباء دائما تدخل على المتروك. ويقع في هذه النقطة يقع خطأ كثير من كثير من الكتاب ومن بعض طلبة العلم في أنهم يدخلون الباء لا على المتروك وإنما على المبدل منه. نعم. قال فلأجل هذا قد عزلناها وولينا العقول ومنطق اليوناني، فانظر إلى الإسلام كيف بقاؤه من بعد هذا القول للبطلان. يعني ماذا بقي للدين للإسلام إذا حكمنا منطق اليونان وعقول الفلاسفة المتكلمين في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ إذا قلنا إن نصوص الوحي الرباني بشقيه، النص المعصوم الرباني لا يفيد اليقين ولا العلم، إنما يفيدها العقل اليوناني والمنطق اليوناني، فماذا بقي للإسلام؟ قال وانظر إلى القرآن معزولا لديهم من نفوذ ولاية الإيقان. يعني بهذا جعلوا القرآن معزولا لديهم وأنه لا يدل على اليقين البتة. قال وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى قول الرسول كذاك معزولا لديهم ليس ذا سلطان، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عزلوا القرآن وعزلوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحكموا فيها وحكموا عليها وقدموا عليها حثالة العقول ومنطق اليونان. قال والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذلك قط ذو عرفان. عزلهم للقرآن وللسنة ليس تعظيما لها، ولا يظن ذلك ظان صاحب عقل ومعرفة أبدا أبدا. وسبقا ذكرنا بعض الأمثلة على هذا في الواقع، أحيانا يبعد العمل بكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون أن ذلك تعظيما له وتنزيها، يعتبرون ذلك تعظيما له وتنزيها، فيبعدونه عن الحكم عن التطبيق وعن الواقع عن العمل به في زعمهم تنزيها وتعظيما له، وهذا كذب وافتراء. إنما تعظيم القرآن بالعمل به وتطبيقه والتحاكم إليه، وليس أخذه للتبرك به فقط وجعله في منصات المحافل والمكتبات فقط دون عمل به في واقع العمل. والله ما عزلوه تعظيما له، أيظن ذلك قط ذو عرفان. يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكيز خان. يقول لو أن الأمر هو عزل القرآن فقط دون أن يرفعوا في مقابله رايات المنطق اليوناني ويعبر عنه بجنكيز خان وهو القائد المشهور المعروف، فهم الآن عزلوا القرآن ورفعوا رايات الوثنيين، من اليونان وغيره. فيقول لو أن الأمر اقتصر على عزل القرآن والسنة فقط لكان الأمر أهون من أن يرفعوا في المقابل رايات الوثنيين حكما عليه وبديلا عنه. يا ليتهم إذ يحكمون بعزله لم يرفعوا رايات جنكيز خان، يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن. جعلوا يعني المقدم هو نتائج الأفكار جنكيز خان والمنطق اليونانيين وغيرهم، وقضوا بها قطعا، فهي دلالات قطعية على كلام الله عز وجل وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان، وانظر إلى نص الكتاب مجندلا وسط العرين يمزق اللحمان، بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان، والاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان، يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان، عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان، إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان، فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكيز خان بالطغيان، بجنود تعطيل وكفران من المفعول ثم اللاص والعلان، لا بجنود تعطيل وكفران من الممغول ثم الآص والعلان. الممغول يعني المغول، زاد من الممغول ثم الآص والعلان، هذه سيأتي شرحها بعد قليل إن شاء الله. قال فعلوا بملتهم وسنتهم كما فعلوا بأمته من العدوان. نعم أحسنت. يقول يا ويلهم ولوا نتائج فكرهم وقضوا بها قطعا على القرآن، ورذالهم أنت ما أدري وش قريتها، ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان. يقول رذال هؤلاء وكلهم أراذل، رذال هؤلاء لما تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وراءهم ظهريا ولوا وجوههم وأقبلوا على كتب الإشارات، على كتاب الإشارات لابن سينا من الفلاسفة المشهورين، ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليوناني. منهم من يعني اتجه إلى المنطق اليوناني، ومنهم من اتجه إلى الفلسفة ومنها كتاب الإشارات لابن سينا. هذا الكتاب اسمه كتاب الإشارات والتنبيهات لأبي علي ابن سينا، وهو كتاب مطبوع وطبعته مشهورة ومتداولة بتحقيق الدكتور سليمان دنيا رحمه الله تعالى. وبهامش هذا الكتاب شرح الإشارات لنصير الدين الطوسي، وسبقا مر معنا كلام الشيخ فيه رحمه الله تعالى، واعتبره بأنه عدو الدين وليس نصيرا للدين، وصدق في كلامه هنا. وقد عمل عليه الرازي مختصرا سماه لباب الإشارات، وهذا يعطي دلالة على تقارب المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم مع الفلاسفة في المراحل الأخيرة. فالأشاعرة في أول أمرهم كانوا معظمين للكتاب ومعظمين للسنة، وكان عندهم بعض الشبهات والتأويلات، إلا أن المتأخرين منهم من الرازي ومن جاء من بعده وقبله الغزالي قد تأثروا بالفلسفة، فمزجوا علم الكلام بالفلسفة وصاروا خالفوا أشياخهم والمتقدمين منهم، وصاروا أقرب ما يكونون إلى الفلاسفة، وصاروا أقرب ما يكونون إلى الفلاسفة. ولذلك هذا الكلام الذي ينسب للأشاعرة وهو للرازي أخذه من الفلاسفة. ولا شك أن الفلاسفة أشد بعدا وغلوا ومحاربة لله ورسوله من المتكلمين، لكن المتأخرين من المتكلمين انضموا إلى الفلاسفة وأخذوا منهم الشيء الكثير. فيقول: ورذالهم ولوا إشارات ابن سينا حين ولوا منطق اليونان، لما توجهوا إلى منطق اليونان توجهوا أيضا إلى الفلسفة وأخذوا من الإشارات وغيرها. قال: وانظر إلى نص الكتاب مجدلا، وفي بعض الطبعات مجندلا والمعنى واحد، وانظر إلى نص الكتاب مجدلا وسط العريم ممزق اللحماني، تركوا كتاب الله عز وجل وراءهم ظهرية، بالطعن بالإجمال والإضمار والتخصيص والتأويل بالبهتان. هذه المطاعن التي ذكروها وهي من المقدمات العشر التي ذكرها ابن الرازي المانعة من حمل نصوص الكتاب والسنة على اليقين، منها القول بالإجمال وبالإضمار وبالتخصيص وبالتأويل ظلما وعدوانا. قال: وبالاشتراك وبالمجاز وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، وكذلك بالاشتراك اللفظي وما مر الكلام عليه، وبالمجاز تكلمنا عليه، مجاز الزيادة ولا المجاز بالنقصان، وحذف ما شاءوا بدعواهم بلا برهان، فهم يحذفون ما شاء ويضيفون ما شاءوا، يحذفون يعني يقول يعني يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقولون إنما يعني ينزل أمره سبحانه وتعالى، فهم يزيدون كما شاءوا ويحذفون كما شاءوا، وهذه قمة التلاعب كلام الله عز وجل. وفي مر معنا: ويبقى وجه ربك، لكونهم لا يثبتون صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، قالوا هذه صلة زائدة لا معنى لها، وإنما ويبقى، إنما أراد ويبقى ربك، ويبقى ربك. والرد عليهم في مثل هذه القضايا ليس هذا مكانه، وأظن مر معنا بعض الإشارة والتنبيهات على مثل هذه القضايا. فهذه من الطعون في دلالة النصوص القرآنية على اليقين وعلى العلم كما يزعمون. قال: وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان. كذلك كما أنهم طعنوا في دلالته، طعنوا في تحكيمه وجعلوه معزولا مجندلا مطروحا لا قيمة له ولا معنى، فطعنوا في دلالته على الأحكام وأبعدوه عن التحكيم أيضا. وانظر إليه ليس ينفذ حكمه بين الخصوم وما له من شان، وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن. انظر إلى ما أورده، ما ورد في نصوص الكتاب في القرآن في إثبات صفات الرحمن عز وجل، وكلها تركوها وراءهم ظهرية ولم يقبلوا منها شيء. وانظر إليه ليس يقبل قوله في العلم بالأوصاف للرحمن عز وجل، لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان، لكن المقبول هو حكم العقل، حكم العقول، فيردون أحكام القرآن وأحكام السنة ويحكمون ويقبلون ويثبتون أحكام العقول، عقولهم طبعا هم الدالة على النفي، وإلا فالعقول السليمة كما تقدم معنا، العقول السليمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخالف النصوص الصحيحة، لأن الحق واحد لا يبطل بعضه بعضا ولا يناقض بعضه بعضا. قال: لكنما المقبول حكم العقل لا أحكامه، لا يستوي الحكمان، يبكي عليه هذا القرآن المجندل المعزول الذي لا تنفذ أحكامه ولا يحكم ولا يقبل حكمه ولا ويطعن في دلالاته، يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان لعزله وإبعاده عن الحكم في الواقع وتطبيقه في الواقع. عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان. قل عهدوا أن القرآن مقدم، أن القرآن مقدم ولا يقدم عليه شيء، فهو يعلو ولا يعلى عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بأي رأي أو هوى أو حكم أو شيء تقدمونه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأهل القرآن وجنود القرآن عرفوه دائما مقدما محكما في كل شيء، في كل صغيرة ولا في كل صغيرة وكبيرة، ولكنه الآن وجدوه معزولا مطروحا مجندلا لا يؤخذ حكمه ولا يقدم ويطعن في دلالته وفي أحكامه التي نص عليها ودل عليها. يبكي عليه أهله وجنوده بدمائهم ومدامع الأجفان عهدوه قدما ليس يحكم غيره وسواه معزول عن السلطان. إذا تعارض القرآن وغيره فالمقدم هو القرآن، وهذه من مقتضيات الإيمان، هذه من مقتضيات الإيمان، الإيمان بأن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل المنزل من عنده عز وجل أن يقدم ولا يقدم عليه. قال إن غاب نابت عنه أقوال الرسول هما لهم دون الورى حكمان. لو أن مسألة ما جاءت وليس لله فيها حكم صريح من القرآن فالسنة تدل على ذلك، فالسنة مبينة وشارحة وموضحة وآتية بأحكام ليست في القرآن. فإذا غاب يعني ليس هناك نص في مسألة ما من المسائل فإن السنة تنوب عنه وتدل على ذلك الحكم الذي لم يرد في القرآن أو ورد مجملا أو غير مفصل. إن غاب نابت عنه أقوال الرسول لهما لهم دون الورى حكمان. فالتحكيم إنما هو لكتاب الله تعالى ولسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكيز خان ذي الطغيان، يعني وقع أمر ما كان متوقع. فأتاهم أهل القرآن وجنود القرآن فأتاهم ما لم يكن في ظنهم ولا في خسبانهم، وما كانوا يتصورون أن مسلما يدعي الإسلام ويدعي الانتماء إلى هذا الدين يقدم على كلام الله تعالى وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم قول أحد كائن من كان. فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكيز خان ذي الطغيان بجنود تعطيل وكفران من الممغول ثم الآصي والعلان. يقول أتاهم هؤلاء المعارضون لكتاب الله عز وجل تحت راية جنكيز خان صاحب الطغيان المعروف المشهور، جاء بجنود التعطيل وجنود الكفران من المغول ثم من الآصي والعلان. والممغول ويعني بهم المغول يعني نسبة إلى منغوليا أو منغوليا، وهم قوم كانوا يسكنون منغوليا شرق جنوب شرق سيبيريا الآن مشهورة على حدود الصين، وقد اختلطوا بالقبائل التركية وبعضهم جعلهم من الترك لاختلاطهم بهم. ويقولون يقول بعض المؤرخين لهم مع أن الأتراك والمغول وشعبهم يتشابهون أطلق عليهم في الأصل لقب واحد، فإن المغول صنف من الأتراك وبينهم تفاوت واختلاف شاسع، هم يعني من كان على حدود الصين. وكذلك الآص هي من أقاليم ما وراء النهر، وهي بلاد لقوم من أقوام الترك والعجم، وهي قاعدة قاعدة هذا الإقليم تسمى قرقر، تسمى قرقر، وهي من مدن الترك، وهم يجاورون للعلان الذين هم أيضا من الترك أو من التتار. يقول عنهم ابن خلدون إنهم جنس من الترك وهم مجاورون لبلاد الآص، أي أن بلادهم هي من ما وراء النهر. فهو هنا يشير إلى التتار والمغول الذين غزوا بلاد المسلمين، هم الذين يعني كانوا مع جنكيز خان قائد التعطيل وقائد الحاد الذي أشار إليه هنا. يقول هؤلاء هم أن المعطلة كلهم من جنود جنكيز خان ومن جنود الفلاسفة والمعطلة والذين أدخلوا إلى بلاد المسلمين من أفكار اليونان والمتقدمين ما جعلوه مقدما على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا فأتاهم ما لم يكن في ظنهم في حكم جنكيز خان ذي الطغيان بجنود تعطيل وكفران من الممغول ثم الآص والعلان. هذه طوائف كلها من التتار والمغول كما أسلفنا. قال فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. هنا أي أن المغول لم يكتفوا بالاعتداء على الأنفس والأموال على بلاد المسلمين فقط، بل جاءوا معهم من البدع والضلالات التي كانت سببا في العدوان على الملة والسنة المحمدية. فهم لم يكتفوا بتقتيل المسلمين وتدمير ديارهم، بل أيضا أتوا معهم من البدع والأفكار الضالة ما طعنوا فيه به في سنة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فعلوا بملته وسنته كما فعلوا بأمته من العدوان. والله من قادوا لجنكيز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن. والله ما ولوه إلا بعد عزل الوحي عن علم وعن إيقان. عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان. هذا ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان. جعلوا القرآن عظيم إذ عضهوه أنواعا معددة من النقصان. منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبد من رب ولا رحمن. لكنه خلق من اللوح ابتداء أو جبرائيل أو الرسول الثاني. ما قاله رب السماوات العلا ليس الكلام بوصف ذي الغفران. تبا لهم سلبوه أكمل وصفه عضهوه عضها الريب والكفران. هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ من أين للمخلوق عين صفاته؟ الله أكبر ليس يستويان. بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان. أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى إن أهل الإسلام لم ينقادوا لحكم التتار والمغول لما دعاهم أو لما دعاهم إليه من الضلال والبدع إلا بعد أن أعرضوا عن كتاب ربهم الذي هو مصدر عزتهم وقوتهم. فلما أعرضوا عن كتاب الله تعالى علما وعملا وتحكيما وتطبيقا سلط الله سبحانه وتعالى عليهم التتار والمغول فجاسوا خلال الديار، ثم قبلوا مع ذلك من هذا العدو قبلوا ما أملاه عليهم من ضلالات وبدع وانحرافات وطعن في عقيدتهم ودينهم، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى هنا، يقول والله من قادوا لجنكيز خان حتى أعرضوا عن محكم القرآن، من قادوا وما صدقوا ما قاله لهم إلا بعد أن أعرضوا عن تحكيم كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال والله ما ولوه إلا بعد عزل للوحي عن علم وعن إيقان، يعني من أسباب استيلاء التتار والمغول على بلاد المسلمين هو بعدهم عن تحكيم كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان، كما مر معنا قالوا بأنه لا يدل على اليقين، فهو أدلة لفظية إنما يتلى للتبرك فقط والافتتاح المناسبات، أما أن يعمل أن يطبق في الواقع أن يحكم فيما شجر بيننا فلا. عزلوه عن سلطانه وهو اليقين المستفاد لنا من السلطان هذا، ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان، لم يكفي الطعن في دلالته فقط حتى طعنوا في نفس القرآن، في نفس القرآن هذا، ولم يكفي الذي فعلوه حتى تمموا الكفران بالبهتان، جعلوا القرآن عظيم إذ عضوه، جعلوا القرآن عظيم إذ عضوه أنواعا معددة من النقصان، أي أن أهل التأويل جعلوا القرآن عظيم مشابهة للكفار، وعضوه هو من التعضية وهي التجزئة، من تجزئة الأعضاء ونحو ذلك، ومنه قوله تعالى جعلوا القرآن عظيم، وقد ورد في تفسير عظيم هنا أي مفرقا، فقالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين، وهذا المعنى هو يعني يبدو والله أعلم الذي يريده المصنف. وقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال جعلوا القرآن عظيم، قال هم أهل الكتاب، جعلوه جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وروي عنه أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كما أنزلنا على المقتسمين، قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض. فجعل القرآن عظيم أي جعله مقسما مجزأ، ولا فرق بين أو الاختلاف في الحقيقة بين ما ذكر ابن عباس روى عنه البخاري وبين ما قدمنا من اختلافهم في القرآن الكريم، فالمراد هو التجزئة والاختلاف، إما بالطعن فيه كما طعنت فيه اليهود وطعن فيه المشركون بوصفه أحيانا بأنه سحر بأنه أساطير الأولين وبأنه مفترى وبأنه كذب إلى غير ذلك من الافتراءات، أو أيضا من ناحية العمل به، فعملوا بما أرادوا منه وتركوا ما لم يريد العمل به، فقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وهذا من معاني جعل القرآن عظيم، وهذا هو الحاصل في المتكلمين وفي غيرهم وللأسف حتى في أهل الأهواء، أنهم يأخذون من القرآن ما تهواه نفوسهم وتدل عليه عقولهم، ويتركون من القرآن ما خالف أهواءهم أو إراداتهم. فسياسة الانتقاء من القرآن سياسة قديمة، وهي منهج أهل الأهواء، أنهم ينتقون من القرآن ما شاءوا ما وافق أهواءهم وما أرادوا ويتركون ما عداه، وهي سنة متبعة من سنن أهل الكتاب أو من سنن أهل الكتاب من سننهم وسننهم، التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لأننا سنتبعهم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. فواقع المسلمين اليوم يطبقون سياسة الانتقاء التي كانت يطبقها يهود، وهو أنهم يؤمنون ببعض ويتركون البعض الآخر، فما وافق رغباتهم، ما وافق أهواءهم، ما وافق إراداتهم قبلوه، وما خالفها ردوه. وهذه هي أيضا هي سياسة أهل الكلام، أهل التأويل، فإنهم يقبلون من القرآن والسنة بل حتى من الأحاديث الضعيفة والموضوعة ما كان موافقا لأهوائهم، ويدعون ويتركون ما خالف تلك الأهواء. فالمحكم عندهم هو الهوى. نعم. قال: جعلوا القرآن عضين إذ عضوه أنواعا معددة من النقصان، يعني كما ذكرنا هنا أنواع مختلفة، فإنهم فرقوا أقاويلهم وبهتانهم في كتاب الله تعالى، فلم يكفهم أن جعلوه غير مفيد للعلم، بل زادوا فيه افتراءات أخرى، منها ما أراد المصنف أن يبينه بعد قليل، أن الله تعالى لم يتكلم به حقيقة، وأن ألفاظه من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه الصفة من أكمل صفات الرب سبحانه وتعالى. من هذه التجزئة والتبعيض قال: منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبدو من رب ولا رحمن. فمن الطعن في كلام الله، في كتاب الله عز وجل، الطعن في أصله ومصدره ومنشئه. فهم وإن كانوا يقولون إن القرآن كلام الله عز وجل، هنا بدأ في الرد على طائفة من المتكلمين، وهم الكلابية والأشاعرة، الذين قسموا القرآن إلى قسمين: ألفاظ ومعاني. فقالوا: المعاني من الله عز وجل، أما الألفاظ فهي ليست من الله تعالى الله. وحقيقة هذا القول القول بخلق القرآن، لأن هذه الألفاظ ألفاظ من إذا لم تكن ألفاظ من الله سبحانه وتعالى لم يتكلم به الله على حقيقته؟ فاختلفوا هنا، هل هي ألفاظ لجبريل عليه السلام، أو ألفاظ لمحمد صلى الله عليه وسلم، أو ألفاظ خلقها الله سبحانه وتعالى فأخذها جبريل وألقاها على محمد صلى الله عليه وسلم. لكنهم يجمعون، أي الكلابية والأشاعرة يجمعون على أن الألفاظ ليست من كلام الله عز وجل، وأهل السنة تعرفون مجمعون على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق بألفاظه ومعانيه، ليس فيه شيء من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من جبريل عليه السلام. فهنا يقول: منها انتفاء خروجه من ربنا لم يبدو من رب ولا رحمن. ولذلك ينص أهل السنة في تعريفهم للقرآن، قالوا: منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن أصله لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المعروف والدارج عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى بإطلاق لفظ أنه خرج من الله، كما في حديث خباب بن الأرت قال: لما خرج فأخذ بيده الراوي فقال: يا هناه تقرب إلى الله، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أفضل مما خرج منه، يعني بتلاوة كتاب الله عز وجل. أفضل القربات أن تتعبد الله سبحانه وتعالى بكلامه الذي خرج منه عز وجل. نعم. قال: منه انتفاء خروجه من ربنا لم يبدو من رب ولا رحمن، لكنه خلق من اللوح ابتدى، أو جبريل أو الرسول الثاني صلى الله عليه وسلم. يقولون إن ألفاظه إما خلقت في اللوح المحفوظ، أو ابتدعها وابتدأها جبريل عليه السلام، أو الرسول الثاني وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. الناظم هنا كما ذكرنا يشير إلى مذهب الأشاعرة والكلابية الذين يقولون إن المعنى من الله، أما الألفاظ فهي إما من جبريل أو من محمد صلى الله عليه وسلم، أو خلقت في اللوح المحفوظ فأخذها جبريل من هذا اللوح وأنزلها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا ما قاله رب السماوات العلى، يعني ما قال، ما تلفظ بالقرآن، ما قاله رب السماوات العلى ليس الكلام بوصف ذي الغفران. الله لا يوصف تعالى، الله، الله ذو الغفران لا يوصف بصفة الكلام، أنه ليس متكلما سبحانه وتعالى، وهي كما أسلفنا هي من أكمل صفات الكلام، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. قال تبا لهم سلبوه أكمل وصفه، فصفة الكلام من أكمل الصفات، تبا لهم سلبوه أكمل وصفه عضهوه عضها الريب والكفران، أيضا قسموه وجزعوه كما ذكرنا. هل يستوي بالله نسبته إلى، هل يستوي بالله نسبته إلى بشر ونسبته إلى الرحمن؟ هذا القرآن، هذا الكلام، هل يستوي أن ينسب إلى محمد أو ينسب إلى جبريل عليه السلام أو ينسب إلى مخلوق؟ وهل يستوي نسبته إلى المخلوق كنسبته إلى الله سبحانه وتعالى؟ من أين للمخلوق عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. من أين للمخلوق عين صفاته؟ الله أكبر، ليس يستويان. يعني كيف للمخلوق أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفاته التي وصفها بنفسه إذا لم يكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بها؟ الله أكبر، ليس يستويان بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان، بين الصفات وبين مخلوق كما بين الإله وهذه الأكوان، يعني أن الصفات تابعة للموصوف، فكما أن الله سبحانه وتعالى خالق ليس بمخلوق فصفاته تبع له سبحانه وتعالى، فصفاته تبع له سبحانه وتعالى. والفرق بين الخالق والمخلوق كما بين الإله وبين هذه الأكوان والمخلوقات المعروفة. قال هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان. نعم تفضل. وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، لكن غايتها الظنون، وليته ظنا يكون مطابقا ببيان، لكن غايتها الظنون، وليته ظن يكون مطابقا ببيان، لكن ظواهر ما يطابق ظنها ما في الحقيقة عندنا بوزان، إلا إذا ما أولت فمجازها بزيادة فيها أو النقصان، أو بالكناية واستعارات وتشبيه وأنواع المجاز الثاني، فالقطع ليس يفيده والظن منفي كذلك فانتفى الأمران، فلما الملامة إذ عزلناها وولينا العقول وفكرة الأذهان، فالله يعظم في النصوص أجوركم يا أمة الآثار والقرآن، ماتت لدى الأقوام لا يحيونها أبدا ولا تحييهم لهوان. نسأل الله العافية. نعم. يقول مصنف رحمه الله تعالى هذا وقد عضهوه أن نصوصه معزولة عن إمرة الإيقان، أو ما تقدم الكلام عليه، لكن غايتها الظنون، وليته ظن يكون مطابقا ببيان. يقولون إن النصوص عند أهل التأويل لا تفيد القطع، وإنما تفيد الظن غير المطابق للحقيقة، فهو ظن غير مطابق للحقيقة، فانتفى الأمران، انتفى الظن وانتفى اليقين. لماذا؟ لأنه قالوا حتى الظن المطابق لغير الحقيقة يحتاج إلى تأويل، يحتاج، فمع دلالتها الظنية، إلا أن دلالتها الظنية هذه ليست على الحقيقة، إنما تحتاج إلى تأويل. ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.